خد عيني مدحني صوت بحبه خدتني الحنية وسهرت الليل بقربه من غفوة عيني مدحني صوت بحبه خدتني الحنية وسهرت الليل بقربه وصار يجوع بالي غالي وغالي عرفت قيمة حالي عندن وعرفت شو التعب وشو تعبوا هيك حكايات الدنيا تبتدي من الولدني تيكبر حدا لازم يتعب حدا سني بتسابق سني هيك حكايات الدنيا هيك حكايات الدنيا تبتدي من الولدني تيكبر حدا لازم يتعب حدا سني بتسابق سني هيك حكايات الدنيا صلوات